اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بسم الله، على الله توكلنا، ومن حولنا وقوتنا تبرأنا، وبحول الله وقوته استعنا واعتصمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، اللهم إن هناك مجرمون سحرة من الشياطين يقومون بتثبيت المعادن السحرية على الجسد وينثرونها على البيوت، استجلاب الشياطين إلى الأجساد الزهرية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بكل السحرة والملوك، اللهم عليك بكل الملوك والسحرة والخدام الذين يعملون في هذا الميدان، اللهم عليك بهم يا جبار، اللهم عليك بهم يا قهار، اللهم عليك بهم يا عزيز. اللهم أبطل كل عهد أخذوه على بعضهم البعض في زرع المعادن السحرية على الأجساد والبيوت لاستجلاب الشياطين، اللهم عليك بهم يا جبار. اللهم أبطل كل عهد وميثاق أخذوه على بعضهم البعض، اللهم أبطل كل عهد وميثاق أخذوه على بعضهم البعض، اللهم أبطل كل عهد وميثاق أخذوه على بعضهم البعض في خدمة هذا العمل الخبيث. اللهم جردهم من حصونهم، اللهم جردهم من حصونهم، اللهم احلل عقدهم، اللهم أبطل حصونهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم أبطل قلاداتهم، اللهم حرق قلاداتهم، اللهم حرق قلاداتهم، اللهم حرق قلاداتهم، اللهم حرق قلاداتهم، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية، اللهم جردهم من حصونهم، اللهم أبطل وحرق وانسف ثيابهم السحرية على سائر هذا الجسد من طاقية ومن أقنعة ومن لواسق سحرية ومن حزام سحري مطلصم ومن أحذية سحرية، اللهم أبطلها وحرقها وانسفها، اللهم أبطلها وحرقها وانسفها، اللهم أبطلها وحرقها وانسفها، اللهم جردهم من كل حصولهم، اللهم جردهم من كل حصولهم السرية الظاهرة والباطنة داخل وخارج الجسد، داخل وخارج الجسد، اللهم جردهم من حصولهم داخل وخارج الجسد، اللهم جردهم من حصونهم الظاهر والباطن، اللهم أبطل كل المعادن السحرية على هذا الجسد، اللهم أبطل كل رصاص سحري على الرأس وضعوه، على اليدين وضعوه، على اليدين وضعوه، في الجسد ثبتوه، اللهم أبطل رصاصهم، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري على العقول الزهرية، اللهم أبطل رصاصهم السحري على العقول الزهرية، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطله وحرقه وانسفه، اللهم أبطله وحرقه وانسفه، اللهم أبطله وحرقه وانسفه، اللهم أبطل رصاصهم على الرأس، اللهم أبطل رصاصهم على الرأس واليدين والرجلين وأسفل الظهر، اللهم أبطل رصاصهم على اليدين والرجلين والعيون والرأس وفي أسفل الظهر، اللهم أبطل رصاصهم أينما ثبتوه في الجسد، اللهم أبطل رصاصهم أينما ثبتوه في الجسد، أينما زرعوه في الجسد، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم أبطل رصاصهم السحري، اللهم رده إلى نحورهم، اللهم رده إلى نحورهم، اللهم رده إلى نحورهم، اللهم رده إلى نحورهم، بسم الله يصهر الرصاص على اليدين، بسم الله يصهر الرصاص على اليدين، بسم الله يصهر الرصاص على اليدين، بسم الله يصهر الرصاص على الرجلين، بسم الله يصهر الرصاص على الرجلين، بسم الله يصهر الرصاص على الرجلين، اللهم اصهر رصاصهم على الرؤوس، اللهم اصهر رصاصهم على الرؤوس، اللهم اصهر رصاصهم على الصدر والظهر وأسفل الظهر، اللهم اصهر رصاصهم، اللهم اصهر رصاصهم في العورات، اللهم اصهر رصاصهم في العورات، اللهم اصهر رصاصهم في الركبتين والساقين، اللهم اصهر رصاصهم في الركبتين والساقين، اللهم اصهره أينما وضعوه في الجسد، اللهم اصهره في أصابع الرجلين واليدين، اللهم اصهره في أصابع الرجلين واليدين، اللهم اصهر رصاصهم على القافية، اللهم اصهر رصاصهم على الرقبة، اللهم اصهر رصاصهم على القافية، اللهم اصهر رصاصهم على القافية والرقبة، اللهم اصهر رصاصهم على القافية والرقبة، اللهم اصهر رصاصهم على القافية والرقبة، اللهم اصهر رصاصهم على القافية والرقبة، اللهم اصهر رصاصهم على القافية والرقبة، بسم الله يصهر رصاصهم، اللهم اصهر معادنهم، اللهم اصهر معادنهم، اللهم اصهر زئبقهم، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق وضعوه ثبتوه على هذا الجسد، اللهم أبطل وحرق وانسف، اللهم أبطل وحرق واسهر وانسف كل زئبق وضعوه على هذا الجسد، اللهم أبطل وحرق واسهر وانسف كل زئبق وضعوه على هذا الجسد، اللهم أبطل كل زئبق سحري ثبتوه على هذا الجسد، اللهم أبطل كل زئبق سحري ثبتوه على هذا الجسد، بسم الله يبطل زئبقهما، بسم الله يبطل زئبقهما، بسم الله يبطل زئبقهما، بسم الله يبطل زئبقهما، بسم الله يبطل زئبقهما، بسم الله يبطل زئبقهما، اللهم أبطل زئبقهما، اللهم أبطل زئبقهما، زئبق خبيث سحري لاستجلاب الشياطين، وضعه السحرة، وضعه الملوك والسحرة لاستجلاب الشياطين على الأجساد الزهرية، بسم الله يبطله ويحرقه ويوسفه الله، بسم الله يبطله ويحرقه ويوسفه الجبار، بسم الله يبطله ويحرقه ويوسفه القهار، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، اللهم رده إلى نحورهم، اللهم رده إلى نحورهم، اللهم رده إلى نحورهم، اللهم رده إلى أجسادهم، اللهم رده إلى أجسادهم، اللهم رد هذا السحر الخبيث إلى حياتهم، اللهم عطل به حياتهم وأمرض به أجسادهم، اللهم اصهر به أجسادهم، اللهم اصهر به أجسادهم، اللهم اصهر به أجسادهم، اللهم اصهر به أجسادهم، اللهم اصهر به أجسادهم، اللهم اصهر به أجسادهم، اللهم اجعل زئبقهم عليهم حميما، اللهم اجعل زئبقهم عليهم حميما، اللهم اجعل زئبقهم عليهم حميما، اللهم اجعل زئبقهم عليهم غسلينا، اللهم اجعل زئبقهم عليهم غسلينا، اللهم اجعل زئبقهم عليهم غسلينا، اللهم ابطل كل زئبق ثبتوه على اليدين وأصابع اليدين، ثبتوه على الرجلين وأصابع الرجلين، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، ثبتوه على الساقين، ثبتوه على الساقين، وثبتوه على الركب، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، ثبتوه على الركب، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، ثبتوه على الركب، اللهم أبطل وحرق وانسف كل زئبق سحري، ثبتوه على الركب، اللهم أبطل وحرق واسهر كل زئبق سحري، ثبتوه على الفخذين، اللهم أبطل، اللهم أبطل وحرق واسهر كل زئبق سحري، ثبتوه على الفخذين من الأمام والخلف، من الأمام والخلف، اللهم أبطل كل زئبق سحري، ثبتوه على الفخذين من الأمام والخلف، اللهم أبطل وحرق واسهر كل زئبق سحري، ثبتوه على الفخذين من الأمام والخلف، اللهم أبطل وحرق واسهر كل زئبق سحري، ثبتوه على العورات من الأمام والخلف، اللهم أبطل وحرق واسهر كل زئبق سحري، ثبتوه على العورات من الأمام والخلف، اللهم أبطل وحرق واسهر كل زئبق سحري، ثبتوه على العورات من الأمام والخلف، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم في أسفل الظهر، اللهم اسهر زئبقهم على سائر الظهر، اللهم اسهر زئبقهم على سائر الظهر، اللهم اسهر زئبقهم على سائر الظهر، اللهم اسهر زئبقهم على سائر الظهر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على البطن والصدر، اللهم اسهر زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم اسهر زئبقهم على الرقبة، اللهم اسهر زئبقهم على الرقبة، اللهم اسهر زئبقهم على الرقبة، اللهم اسهر زئبقهم على الرقبة، اللهم أبطل زئبقهم السحري على الرقبة، اللهم أبطل زئبقهم السحري على الرقبة، اللهم أبطل زئبقهم السحري على الرقبة، اللهم أبطل زئبقهم السحري على الرقبة، اللهم اسهر زئبقهم على أجسادهم، اللهم اسهر زئبقهم على أجسادهم، اللهم اسهر زئبقهم على أجسادهم، اللهم اسهر زئبقهم على أجسادهم، اللهم اسهر زئبقهم على العيون، اللهم اسهر زئبقهم على العيون، اللهم اسهر زئبقهم على العيون والأذنين، اللهم اسهر زئبقهم على العيون والأذنين، اللهم اسهر زئبقهم، اللهم اسهر زئبقهم، اللهم اسهر زئبقهم، اللهم اسهر زئبقهم على الرأس والعيون والأذنين، اللهم صار زئبقهم على الرأس والعيون والأذنين، زئبقهم على الرأس والعيون والأذنين، اللهم صار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم صار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم صار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم صار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم أبطل وحرق وصار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم أبطل وحرق وانسف وصار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم أبطل وحرق وانسف وصار زئبقهم على الرأس وما حوى، اللهم أبطل وحرق وانسف وصار زئبقهم على الرأس وما حوى، على الرأس وما حوى، وعلى البطن وما حوى، وعلى الفروج وما حوت، وعلى الجسد وما حوى، وعلى الجسد وما حوى، اللهم اصهر زئبقهم على الجسد وما حوى، اللهم اصهر زئبقهم على الجسد وما حوى، اللهم اصهر زئبقهم على الجسد وما حوى، اللهم رد زئبقهم السحر الى نحورهم، بسم الله العظيم الاعظم يصهر مغناطيسهم لاستجلاب الشياطين، اللهم اصهر مغناطيسهم على العيون والاذنين، اللهم اصهر مغناطيسهم على العيون والأذنين، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العيون والأذنين، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العيون والأذنين، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العيون والأذنين، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على الرأس وما حوى، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على الرأس وما حوى، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على الرأس وما حوى، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على الرأس وما حوى، اللهم أبطل وحرق وانسف مغناطيسهم، اللهم أبطل وحرق وانسف واصهر مغناطيسهم، اللهم أبطل وحرق وانسف واصهر مغناطيسهم على الرأس وما حوى، اللهم أبطل وحرق وانسف واصهر مغناطيسهم على البطن والصدر، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على البطن والصدر، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على البطن والصدر، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على الظهر وأسفل الظهر، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على الظهر وأسفل الظهر، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم حرق مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم شل اليدين التي ثبتت هذا المغناطيس السحر الخبيث، اللهم شل أيديهما، اللهم شل الأيدي التي ثبتت وشل العقول التي فكرت، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اصهر مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على العنق والرقبة، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على اليدين، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على اليدين، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر وزئبقهم السحر على اليدين، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر وزئبقهم السحر على اليدين، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على الصدر والبطن، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على الصدر والبطن، اللهم أبطل مغناطيسهم السحر على الصدر والبطن،

اليدين. اللهم اصهر معادنهم على العنق والرقبة. اللهم اصهر معادنهم على العنق والرقبة. اللهم اصهر معادنهم على العنق والرقبة. اللهم اصهر معادنهم على العنق والرقبة. اللهم اصهر معادنهم. اللهم اصهر معادنهم في البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. اللهم ابطل وحرق وانسف واصهر معادنهم على البيوت. وابطل كل الاسحار العظيمه التي استهدف بها هذا الجسد بهذه المعادن السحريه الخبيثه. اللهم اصهر كل المعادن الخبيثه على البيوت. اللهم اصهر كل المعادن الخبيثه على البيوت. رشها السحره لاستجلاب الخدام من الشياطين الى الاجساد الزهريه. اللهم اصهر معادنهم السحريه على البيوت. اللهم اصهر معادنهم السحريه على البيوت. اللهم اصهر معادنهم السحريه التي نثروها في البيوت وعلى الاجساد لاستجلاب الشياطين. اللهم اصهر كل المعادن سحريا التي نثروها على البيوت والاجساد لاستجلاب الشياطين. اللهم اجعلها عليهم نارا. اللهم ردها الى نحورهم. اللهم ردها الى نحورهم. اللهم ردها الى نحورهم. اللهم طهر البيوت من رجسهم. اللهم طهر البيوت من رجسهم وطهر الأجساد من رجسهم. وكلما هموا بتجديدها اللهم اخلع قلوبهم رعبا. اللهم اخلع قلوبهم رعبا. اللهم اخلع قلوبهم رعبا. وإن جددوها اللهم اجعلها في الحال ترتد إلى نحورهم. وإن جددوها اللهم اجعلها في الحال ترتد إلى نحورهم. اللهم من كان فيه الخير من هؤلاء العوارض الذين يعملون في هذا الميدان، اللهم اهده واشرح صدره للإسلام والالتزام بالحق والانتهاء عن الظلم والخروج إلى غير رجاء. ومن كان ظالما متسلطا جبارا عنيدا اللهم أرسل له ملائكتك الغلاظ الشداد. اللهم أرسل له ملائكتك الغلاظ الشداد. اللهم أرسل له ملائكتك الغلاظ الشداد. اللهم أبطل كل الطلاسم السحرية التي عزز بها المعادن السحرية. اللهم أبطل كل الطلاسم السحرية التي عزز بها المعادن. اللهم أبطل كل الطلاسم السحرية التي عزز بها المعادن على البيوت والأجساد. اللهم أبطلها وحرقها وانسفها. اللهم أبطل كل الطلاسم السحرية التي عزز بها المعادن على البيوت والأجساد. اللهم أبطلها وحرقها. اللهم أبطلها وحرقها وانسفها وردها لنحورهم. اللهم أبطلها وحرقها وانسفها وردها لنحورهم. اللهم أبطلها وحرقها وانسفها وردها لنحورهم. اللهم أبطلها وحرقها وانسفها وردها لنحورهم يا قوي يا عزيز. بسم الله العظيم الأعظم تصهر معادنهم كلها. بسم الله العظيم الأعظم تصهر معادنهم كلها. بسم الله العظيم الأعظم تصهر معادنهم كلها. بسم الله العظيم الأعظم تصهر